حتى شوية ده جمال الدنيا وبهجتها تثبت وياك حتى شوية قلب انا مرضاشي امر يا امر امرك ماشي ونخطمك قلب انا مرضاشي امر يا امر امرك ماشي لانا ليه عزي منك وانا عندي اغنى منك لانا ليه عزي منك وانا عندي اغنى منك لولا انت الدنيا ما تحلى جيه.